بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الحج، باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجه بلغ بك ما أرى. ما كنت أرى. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الحج: باب الفدية. يراد بالفدية ما فرضه الشارع على الحاج أو المعتبر أو المعتبر جبرا لنقص في حجه أو عمرته، إما بفعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. وهذه الفدية يراد بها جبر النقص الذي حصل في الحج بارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. من ترك مستحبا مستحبات الحج لا شيء عليه، ولا يطالب جبر هذا النقص بشيء، لكنه يفوته أجر ذلك. ومن ترك ركنا من أركان الحج لزمه أن يأتي به، لا يجبره شيء. ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم، جبره بدم. فالحاصل أن الفدية هي جبران نقص، الفدية هي جبران نقص حصل في الحج أو العمرة. ومما تكون فيه الفدية فعل محظور من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو قلم الأظافر أو تغطية الرأس بملاصق أو لبس المخيط أو مس الطيب. فجميع هذه المحظورات إذا ارتكب واحدا منها لزمه الفدية، وهو فيها مخير بين أمور ثلاثة يأتي بيانها. وهذه الفدية يراد بها كما قدمت الجبر للنقص الذي حصل بسبب ارتكاب هذا المحظور من محظورات الإحرام. ومن ارتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالات: إما أن يكون فعلها ناسيا، أو فعلها جاهلا، فهذا لا شيء عليه، ما ارتكب شيئا من هذه المحظورات عن جهل أو عن نسيان لا شيء عليه، لكن الجاهل إذا علم يترك هذا المحظور، والناس إذا ذكر أيضا يترك هذا المحظور، أو أن يكون فعله متعمدا، وإذا فعله متعمدا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فعلها متعمدا عن غير حاجة فهذا يأثم وعليه الفدية، أو يكون فعلها متعمدا عن حاجة مثل مريض احتاج أن يحلق شعر رأسه بسبب القمل، أو أن يغطي رأسه، أو أن يلبس شيئا من الثياب بسبب شدة البرد أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة عليه الفدية كما سيأتي في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولا إثم عليه لأنه فعله عن حاجة فارتفع الإثم، وارتكب المحظور متعمدا فلزمته الفدية، فلزمته الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة يأتي تبيانها. والفدية التي تكون في الحج نوعان: فدية تسمى فدية الأذى، وهي التي تكون بسبب ارتكاب شيء من هذه المحظورات، وفدية تكون بقتل الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم قتل الصيد، ومن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، فهذه فدية للصيد. والذي عندنا في هذا الباب في حديث كعب فدية الأذى، وهناك أيضا دم الجبران الذي يكون في ترك واجب من واجبات الحج، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، وهذا الدم يسمى دم جبران، أي جبران للنقص الذي حصل في الحج بسبب ترك الواجب. وهذا الدم للجبران يشبه من وجه سجدتي السهو التي تكون بسبب ترك واجب أو وقوع سهو في الصلاة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. لعلنا نذكر في قصة أبي بردة في الأضحية لما قال: لا أجد إلا عناقا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هل تجزئ، ماذا قال له؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وهنا في هذا الحديث يقول كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. وهذا الحديث استفاد منه القاعدة المشهورة المعروفة عند أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب استفاد منه في تفسير الحكم وبيانه، أما العبرة بعموم اللفظ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا عام، وإن كانت الآية نزلت في كعب خاصة بسبب قصته الآتي ذكرها، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يأتي ما يدل على التخصيص، مثل ما مر معنا في قصة أبي بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. قال: نزلت في خاصة، نزلت في خاصة أي قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أذى من رأسه، بعض المفسرين قال أذى من رأسه فحلقة ففدية، لأن الفدية مترتبة على ارتكاب المحظور. فبعض المفسرين قال أذى من رأسه أي فحلق رأسه وفدية. لكن الذي يظهر أن النص يتناول الحلق ويتناول أيضا غير الحلق، مثل التغطية للرأس. لو كان بشخص أذى من رأسه، يعني ببرد اشتد عليه فغطى رأسه، لم يحلقه، غطى رأسه أيضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويلتحق كما بين العلماء بهذين المحظورين لبس المخيط وقلم الأظافر ومس الطيب، فهذه المحظورات الخمسة الأمر فيها سواء، فهي محظورات الإحرام، وإذا ارتكبها متعمدا فإن عليه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة يأتي بيانها. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، والقمل يتناثر على وجهه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، وهنا في هذه الرواية قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة بمعنى أظن، وأرى الثانية بفتحها بمعنى أشاهد وأنظر، والمعنى ما كنت أظن أن التعب والشدة بلغت بك هذا المبلغ. وكما يقولون: ما رأى كمن سمع. النبي صلى الله عليه وسلم نقل له خبره أنه متأذي من شعر رأسه بسبب كثرة القمل، لكن لما رأى عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: ما كنت أرى أن الجهد أو الوجع بلغ بك ما أرى. ما كنت أظن أنه وصل هذا الحد. وهذا يفيدنا أن الأمر نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، نقل له خبره، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يحضر فجيء به إلى النبي، حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه قال: ما كنت أرى، أي ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، أي هذا المبلغ من الشدة. ثم قال له: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وهذه الرواية الأخيرة متوافقة مع الآية في التخيير بين الأمور الثلاثة، الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. والرواية الأولى قال: أتجد شاة؟ قال: لا. فقلت فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. أخذ العلماء من هذه الرواية أن الأفضل أن يذبح شاة، الأفضل أن يذبح شاة إن كان يجد شاة، وإلا فهو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الآية الكريمة. لكن دلت هذه الرواية أنه إن كان يجد شاة فالشاة أفضل. هل يحلق بعد التكفير أو قبله؟ إذا كان اشتد به الأذى أو احتاج أن يغطي رأسه، هل يغطي رأسه قبل أن يكفر أو يكفر ثم يغطي رأسه؟ احتاج أن يحلق رأسه، هل يحلق رأسه ثم يكفر أو يكفر ثم يغطي أو يحلق رأسه؟ الأمر كما ذكر العلماء واسع. إذا احتاج أن يكفر، إذا احتاج أن يحلق أو يغطي رأسه وكفر أولا ثم غطى رأسه، أو غطى رأسه أولا ثم كفر، الأمر في ذلك واسع كما بين أهل العلم. وهذه الفدية كما تقدم جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت في السنة على وجه التخيير، وهي جاءت في الكتاب والسنة متعلقة بحلق الرأس، بحلق الرأس كما هو واضح في قصة كعب ابن عجرة. لكن العلماء رحمهم الله ألحقوا بها بقية المحظورات الخمسة، بقية المحظورات الخمسة، المحظورات الخمسة الحلق والتغطية، حلق الرأس أو تغطية الرأس أو قلم الأظفار أو لبس المخيط أو مس الطيب. فالنص جاء في الحلق، لكن ألحقت به بقية هذه المحظورات لجامع الترفه فيها كلها، فمن فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة متعمدا فعليه أن يفدي مخيرا بين هذه الثلاث: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وهذا الحديث من الشواهد على أن السنة مفسرة للقرآن، لأن القرآن قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك معروف أن يذبح شاة، لكن الصدقة كم مقدارها؟ والصيام كم عدد أيامه؟ فجاءت السنة مفسرة، قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وفي هذا الحديث ونظائره رد على من يزعمون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن، لا يحتجون إلا بالقرآن، وهم فئة من الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيوجدون في الأمة، كما قال في الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته فيقول: ما أجده في القرآن أخذت به وإلا لم أأخذ. فهذه فئة من الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم سيوجدون، فمثل هذا الحديث رد عليهم. السنة مفسرة القرآن، لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، السنة شارحة القرآن مفسرة له ومبينة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لم يأخذ بالسنة ليس بآخذ بالقرآن، بل هو مكذب بالقرآن. قال: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا. الفرق كما قال العلماء مكيال يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، فيطعم فرقا على ستة مساكين. إذا كان فرقا والفرق يسع ثلاثة آصع، فما مقدار نصيب كل مسكين بالصاع؟ الفرق يسع ثلاثة آصع والمساكين ستة، المطلوب إطعامهم لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: أئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. باب حرمة مكة، وهذا باب عظيم يناسب تماما أن يعقد في الكتب التي أفردت لبيان الحج وخصت ببيان الحج، تنبيها لمن قصد مكة وإيقاظا لقلبه لحرمة هذا البلد الذي هو قادم عليه، حتى يدخل هذا البلد وهو مستشعر حرمة هذا البلد ومكانته وخصوصيته. وهذه مسألة مهمة حقيقة ينبغي أن يعتني بها الدعاة إلى الله عز وجل والمرشدين والموجهين للحجاج والمعتمرين، أن يبين لهم حرمة البيت وحرمة مكة ومكانة هذا البلد العظيمة وما له من خصوصية، حتى لا يقع في شيء من المخالفة أو التعديات التي فيها انتهاك لحرمة مكة، حرمة هذا البلد الحرام. هذا وجه إيراد هذا الباب في كتاب الحج. قد يقول قائل: ما علاقة بيان حرمة مكة بكتاب الحج؟ فهذا فيه التنبيه لكل من أتى مكة أن يستشعر حرمة هذا البلد ومكانته العظيمة، وأن له خصوصية يختلف عن غيره من البلدان. قال: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة. يبعث البعوث إلى مكة أي لقتال عبد الله بن الزبير، لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعبد الله بن الزبير كان امتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية واعتصم بالحرام، واعتصم بالحرام. وعمر بن سعيد كان أمير المدينة ليزيد بن معاوية، وكان يبعث البعوث من المدينة إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لقتال عبد الله بن الزبير وهو في مكة معتصم بالحرم. فأتى أبو شريح رضي الله عنه ناصحا، وفي الوقت نفسه أيضا مراعيا لأدب النصيحة، لأدب النصيحة مع ذوي النفوذ، ولا بد من مراعاة النصيحة، لا بد من مراعاة أدب النصيحة. فجاء بأدب لطيف في نصحه وبيانه، فقال رضي الله عنه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك. انظر الأدب، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك. أولا استأذن، ثم خاطبه بوصفه الذي هو الإمرة: أيها الأمير. ما جاء واختار ألفاظ شديدة وقاسية مثل ظالم أو معتدي أو شيء من هذا القبيل، ولا أيضا تكلم مباشرة بالنصيحة بدون طلب الإذن، بل راعى هذه الآداب. قال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني على إثر فتح مكة مباشرة. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. وهذا كل تثبيت وتوثيق للسماع المباشر منه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم بهذا الكلام: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يستهل خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مكة حرمها الله أي محرمة بتحريم الله لها ولم يحرمها الناس، ليست هي مثل الحمى الذي يكون لبعض الناس ويحرم على الناس دخوله ليجعل فيه زرعا أو يحمي فيه صيدا أو نحو ذلك، وإنما حرمها الله سبحانه وتعالى الذي له الملك وبيده الأمر جل في علاه. قال: وإنما إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذا المقام، ويأتي أيضا في مقامات كثيرة في الحث على فعل الأوامر أو التحذير من ارتكاب النواهي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعمل، المتوجه إليه بالعمل، المتقرب إليه بالعمل، واليوم الآخر هو دار الجزاء والثواب، يجزي فيه سبحانه وتعالى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاليوم الآخر دار الجزاء. قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. وعمر بن سعيد يبعث البعوث والجيوش للقتل والقتال في مكة، وعبد الله بن الزبير ممتنع ومعتصم بالحرم، فكان يبعث البعوث للقتال، فيقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لا يحل امرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة يعني لا يقطع شجرة. والحكمة من عدم قطع الشجر لأن الصيد محرم وآمن في مكة، وقيل في الحكمة من عدم قطع الشجر أن يبقى له طعامه، يبقى له طعامه ويترك له، فيأمن في مكة ويأمن أيضا على وجود طعامه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قال لكم أحد في وقت لي رخصة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، هذه واحدة. أذن لرسوله فالقتال الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بإذن من الله، وأيضا هذا الإذن لم يكن مفتوحا وإنما ساعة من النهار، قال وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يستثنى من هذه الحرمة المستمرة لمكة من أول الأمر إلى قيام الساعة ساعة واحدة فقط أذن فيها فقط للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فخيل لأبي شريح رضي الله عنه ما قال لك، لأنه عرف من حاله أنه أمضى الجيوش استمر في إرساله ما توقف، لكن سألوه ما الذي أجابك به وقد ذكرت له هذا الحديث الرادع له عن ذلك، بأي شيء أجابك؟ قال أنا أعلم بذلك منك، أنا أعلم بذلك منك. وهذا من جهله، وهذا من جهله وقلة بصيرته. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ومعنى فارا بخربة أي جناية أو تهمة. قال المصنف رحمه الله وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر الخارب اللص، الخارب اللص يحب الخارب أي يحب مثله ومن هو على شاكلته، والطيور على أشباهها تقع. يتأول لنفسه، وإلا فإن الحكم واضح كما بين وكما نقل أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإبخر، القين الحداد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى الحديث الذي قبله في بيان حرمة مكة وعظيم مكانتها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة، أي بعد الفتح، لا هجرة أي من مكة بعد فتحها، لأن مقصد الهجرة هو ترك بلد الكفر، ومكة بعد الفتح أصبح أمرها بيد أهل الإسلام وولاية المسلمين، وأعاد الله سبحانه وتعالى وخلصها من براثن الشرك والمشركين وتسلطهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة أي بعد فتح مكة، لأن مكة صارت بلد إسلام، لأن مكة صارت بعد فتحها بلد إسلام. ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية أي جهاد في سبيل الله، وهو فرض كفاية إلا في بعض الحالات المعينة مثل ما جاء في هذا الحديث، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا يكون فرض عين، سواء في النفير العام يطلبه ولي الأمر من جميع، أو أن يعين أنفارا أشخاصا معينين نفرا معينين بالخروج للجهاد، فإنهم يلزمهم ذلك. إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام النفير، والمراد بالنفير الخروج من أجل الجهاد في سبيل الله فانفروا. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إلا في حالات منها هذه الحالة. قال ولكن جهاد ونية، نية أي صالحة في الطاعات والعبادات عموما، أو نية قائمة في القلب للجهاد في سبيل الله متى تهيأ نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. قال وقال يوم فتح مكة، وهذا موضع الشاهد، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني بلد حرام وحرمته قديمة، حرمته منذ متى؟ منذ خلق الله السماوات والأرض، حرمة قديمة. كيف يوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ كيف وفق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ قال حرم إبراهيم مكة، مع أنه نص في هذا الحديث أن تحريم مكة كان متى؟ منذ خلق الله سبحانه. والجواب كما ذكر العلماء، قوله كما حرم إبراهيم مكة أظهر حرمتها، أظهر الحرمة، الحرمة قديمة، لكن إبراهيم حرمها أي أظهر حرمتها للناس ببيان ذلك وتقريره وإيضاحه. قال وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام أي بلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، بحرمة الله إلى يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإنه لم يحل القتال فيها لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، مر معنا نظيره في الحديث الذي قبله وإنما أذن لي ساعة من نهار، هذا فيه أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا. هذه مسألة خلافية بين العلم، هل مكة كان فتحها عن صلح ولا عنوة؟ والصحيح أن من قولي العلماء أنها فتحت عنوة، ومن الدلائل والشواهد على ذلك هذا الحديث. قال لا يعبد شوكه، يعني شوك الأشجار التي مكة لا تعبد أي لا تقطع. إذا قال قائل الشوك يؤذي، لماذا لا نقطعه لأذاه؟ وسيأتي معنا في الباب اللاحق أن الفأرة والحدأة وتقتل من أجل الأذى، تؤذي. فرق بين الأذى الذي يحصل بالشوك، لأن الأذى الذي يحصل بالشوك لا يحصل إلا باقتراب الإنسان منه، لكن هذه الأشياء الآتية أداها يحصل بإتيانها هي وتعديها هي، أما الشوك لا يتعدى على أحد، إن اقترب منه أحد والتصق به حصل له الأذى، وإذا احتاط لنفسه لا يحصل له أذى. أما هذه الأشياء الآتي ذكرها فإن أذيتها بالتجاوز والتعدي منها والفسق، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث فواسق، وأمر بقتلها في الحل والحرام. ولا ينفر صيده فضلا عن أن يقتل، لا يهيج مكانه، مثل أن يراه في داخل الحرم فينفره حتى يخرج خارج الحرم ويصطاده ويقتل خارج الحرم، فلا يحل تنفير الصيد لأنه آمن. وإذا كان الصيد آمن في الحرم فكيف بالإنسان؟ إذا كان لا يقتل الصيد في الحرم فكيف بأن يقتل مع يقتل من دمه دما معصوما؟ قال: ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. واللقطة في مكة لا تؤخذ إلا للتعريف بها تعريفا مستمرا، يأخذها ليعرف بها. وقيل في الحكمة في ذلك أن صاحبها قد يحج بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، فلا يأخذها إلا ليعرف بها تعريفا مستمرا إلا من عرفها. ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع الشجر والزروع التي نبتت فيها، لكن ما زرعه الناس في أحواشهم أو أفنيتهم أو نحو ذلك هذا لهم قطعه والاستفادة منه. فقال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني يلتمس أن يستثنى الإذخر لشدة الحاجة إليه، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال المؤلف: القين الحداد. الحداد يحتاج للإذخر لأنه نبات يستفاد منه في سرعة الإيقاد، في سرعة الإيقاد، فيحتاج الحداد لأجل إيقاد النار، والناس يحتاجونه لبيوتهم للأسقف عندما يضعون في سقوف البيت عسبان النخل، يحتاج أن يوضع عليه الأذخر ثم من فوقه وضع الطين حتى يحمي الطين، فكانوا يحتاجون إليه حاجة شديدة في سقف البيوت، فذكر هذه الحاجة الشديدة. قال: فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، استثناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من هذا الحديث والحديث الذي قبله أن فيه بيان لحرمة مكة، وأنه بلد حرام، وأنه بلد له خصوصيته وله مكانته، وينبغي أن يدخل من دخل مكة أن يعرف هذه الحرمة وهذه المكانة لبلد الله الحرام، وأن يراعي الأحكام المختصة بهذا البلد، لا يعبد شوكا ولا ينفر صيدا ولا يلتقط لقطة إلا أن يعرفها تعريفا مستمرا، ولا يقطع شجرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ما يجوز قتله. باب ما يجوز قتله، أي في مكة، وأيضا ما يجوز قتله للمحرم، والمحرم منهي عن الصيد حال إحرامه، لكن هذه فواسق مؤذية، هذه فواسق مؤذية وتعتدي على الإنسان وتؤذيه، فلا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها إحرام المحرم، لا يجيرها حرمة الحرم. الحرم له حرمة، لكن حرمة الحرم لا تجير هذه الفواسق، ولا يعيدها أيضا إحرام المحرم ودخوله في النسك، لأنها فواسق مؤذية معتدية، فيتقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم. وسميت فواسق، سميت فواسق لخروجها بالأذى والإفساد عن الطريقة التي عليها الدوام، عن الطريقة التي عليها سائر الدوام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام. قوله كلهن فواسق هذا يفيدنا علة الحكم وهو قتل هذه الفواسق في الحل والحرام، وهو الفسق، والفسق المراد به الاعتداء والأذى. وذكر الخمس: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الخمس التي ذكرت في هذا الحديث كل واحدة منها له نوع من الأذى، كل واحدة منها له نوع من الأذى. فالغراب مثلا من أذى الذي عرف به أنه يفسد الثمار، يفسد الثمار ويعتدي أيضا على الدواب، يأتي مثلا الجمل ويكون فيه جرح أو شيء من هذا القبيل فيوسع نقبة الجرح يؤذيه، فهو يفسد الثمار ويؤذي البهائم، يعتدي بهذا الأذى. والحدأة، الحدأة معروفة بنوع آخر من الأذى وهو السرقة، تسرق المتاع، نوع من الأذى هي ما تحتاج إليه، يعني إن وجدت ذهبا أو فضة أو وشاحا جميلا أو نحو ذلك تسرقه، حتى أحيانا تخطفه من يد صاحبه ثم تلقي به في مكان بعيد، تلقي به في مكان بعيد فهي مؤذية، تفعل ذلك نوعا من الأذى. والعقرب أذاها معروف، والفأرة أيضا أذاها معروف، مفسدة في التخريب وإتلاف الأشياء وإيقاد النار أيضا على أهل البيت، فهي فاسقة يحصل منها أنواع من الأذى في البيوت. والكلب العقور، ليس كل كلب، الكلاب ليست معتدية إلا إذا كانت بهذه الصفة، كلب عقور فهذا معتدي يؤذي الناس. فكل واحدة من هذه الخمس له نوع من الأذى، ولهذا قال العلماء رحمهم الله نبه بهذه الخمس، نبه بهذه الخمس واختلاف الأذى الحاصل منها على ما شكلها من سائر الحيوان، على ما شكلها من سائر الحيوان، فلا يكون الحكم خاص بهذه الخمس، ولكن ما شاكلها يعني كان مثلها في الفسق أو أشد منها في الفسق فإنه يقتل في الحل والحرام لجامع العلة وهي الفسق والأذى. قال: ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرام. فواسق جمع فاسق، وعرفنا معناه وسبب تسميته بذلك، وخروجه عن بالأذى والإفساد عن طريقة سائر الدواب أو معظمها. قال: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموزة، أي هذا ضبطها. ثم عقد رحمه الله بابا في دخول مكة وغيره، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،